صلى الله عليك يا رسول الله. وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. ولزينب ولزينب النوح لفقد شقيقها. ولزينب النوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكية. تدعوه يا ابن الزاكية الركعي اليوم أصبغ في عزاك ملابس. اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا. اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمع. اليوم ساقوني بأيد يا أخي. اليوم ساقوني بأيد يا أخي والصوت ألمني معي حال الردى بيني وبينك يا أخي. لو كنت في الأحياء هالك موضعي. شنو حالش مولاتي مضروبتين مسلوبتين مسحوبتين منهوبتين حتى الرداء وبرق وعي أنعم جوابا يا حسين أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت ألم أضلعي فأجابها من فوق شاهقة القنا قضي القضاء بما جرى فاستأرجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فأصنعي أنا بعيني لباري لك عيال خويا وبروحي لسكت لك أطفالك لو تنشره كل نب دالك اليوم زينب بالطفوف شحالها بحر مين دم غاب عن هلالها غاب عن هلالها وساد الظلام وحجب عنها مصابها نور الايام ايتام عيدها واللي يبارون الايتام بالمعار على رمالهم أي سايت والقلب من عدها انجسم للحرم واللي بارون الحرام تريد تلمح عينها رفت علم تريد تلمح عينها رفعت علم بدخول تنخاوي تنخال إنا لله وإنا والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفلح من صلى على محمد وآل محمد كان الكلام في ليلة البارحة حول معاني ومقامات اسم سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه على وفق رواية أمير المؤمنين التي رواها شيخنا الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا الجزء الثاني صفحة 191 أمير المؤمنين يقول أن لكل حرف في هذه اللغة معنى يتعلق بالتوحيد والمعرفة الإلهية. ثم ذكرنا أمثلة على ذلك: الألف آلاء الله، الباء بهجة الله، الكاف اسم الله الكافي، الغين اسم الله الغني، الدال دين الله، الشين ما شاء الله، إلى آخره. ذكرنا عدد كبير من الحروف، ثم بينا معانيها عند أمير المؤمنين عليه السلام. وقبل ذلك وقفنا على قابليات الحروف، وقلنا أن هذا علم يختص به علماء العلوم الغريبة، كما أن هناك علماء يختصون بجسم الحرف، كما في مثلا علم الصرف وعلم النحو وعلم الإملاء والعلوم اللغوية بصورة عامة، وعلم الخط الآن يسمونه فن، وفي الحقيقة علم. الفرق بين الفن والعلم هو أن الفن شيء ليس له يعني قواعد بالمعنى النظري، بالمعاني النظرية، إنما شيء اعتاد عليه الناس ومشوا عليه، ولكن العلم فن له قواعد، فيتحول من فن إلى علم. على أي حال، وقفنا على كلمة الحسين. وفق رواية أمير المؤمنين عليه السلام، الحاء حلم الله على المذنبين، والحسين عليه السلام تجلي ذلك الحلم. الآن أنا أريد أعرف شلون الله حليم، شلون الله حليم، أنظر إلى تجليات حلمه في الواقع، فأجد أن الأئمة سلام الله عليهم هم التجلي الأتم، المظهر التام لحقائق الأسماء. وإلا أنت مثلا تأتي إلى نجد والحجاز، تلقى الناس تعبد أصنام، الله عز وجل يحلم على هؤلاء، يودي لهم شخص، كل هؤلاء يقول لهم تعالوا نطيح اللي راح ونبدأ من جديد، ادخلوا في الإسلام، والإسلام يجب ما قبله، وتعالوا نبدأ من جديد. هذا حلم، هذا حلم الله الظاهر بمن؟ الظاهر برسوله. فكأنما الله سبحانه وتعالى تحلم وتعطف بعفوه وبمغفرته، قال له خلاص تعال نبدي من جديد، تعالوا فلشوا أصنامكم وإحنا تعالوا أنا أقبلكم، نبدي ديانة جديدة. طيب، الأئمة عليهم السلام مظاهر هذا الحلم، كل الأئمة، ولكن الحسين سلام الله عليه المظهر الواسع الكبير، بحيث أن الإنسان يأتي إلى ربه من خلال نوافذ تحمل اسم الحسين سلام الله عليه، من قبيل الزيارات، من قبيل المآتم، من قبيل المجالس، كلنا سفن النجاة، ولكن سفينة جدي الحسين أوسع وفي لجج البحار أسرع. وهذا يعني مرينا عليه البارحة مع أمثلة، وهي معناها دعوة، دعوة عامة، أن الإنسان إذا أراد أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى يختار طريق الحسين سلام الله عليه، فيتوب بين يدي الله ويجعل الحسين شفيعا له ويرجع إلى الله، يقول له إلهي أنا أسألك وأدعوك أن تتوب علي كما تبت على السابقين من قبلي ببركات الحسين، كآدم مثلا حينما أكل من الشجرة الممنوعة فلقاه الله كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فلما قرأ الكلمات والكلمات فيها اسم الحسين قال اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا غفرتني. وهنا نركز على هاي النقطة، أنه هذه مو معنى أن يتمادى الإنسان باسم الحسين، لا لا، يعني هو في الحقيقة ماكو، لعله ماكو تصدير لهاي الفكرة أصلا، لكن على فرض أنها صدرت هكذا، على فرض إنه إحنا لما نقول باب الحسين باب وسيعة والطريق إلى الله عز وجل بالحسين، هذا ما يعني أن الإنسان يعصي الله ما دام شنو الحسين موجود. أقول إن شاء الله ما موجود تصدير، وعلى فرض موجود فكون نجد له تبرير على أي حال. إحنا نسولف على ضمن ثوابت مدرسة أهل البيت، ما أدري وياي ثوابت مدرسة أهل البيت ما بيهج تصدير، ثوابت مدرسة أهل البيت، وإن شاء الله ماكو من صدر هذا، قد يكون المقابل الناس فهمت خطأ، الله العالم. على أي حال الآن أنا ما أريد أدخل في هالموضوع. إحنا لما نقول الحسين عليه السلام طريق إلى الله، معناه شنو؟ معناه مو أنت سوي ذنوب والحسين موجود يطيحن، لا موج، معناه أنت من تسوي ذنب تنسى تغفل وتقع بالذنب ترجع إلى الله تحت شفاعة الحسين، على أمل وعلى نية وعلى عزم على أن لا تعود لمن؟ أن لا تعود للمعصية. ما أدري وياي؟ أما يجي فد واحد يقول أنا أسوي مثلا عندي موكب، ما دام أنا أخدم الحسين الصلاة الحسين أحسن الصلاة، ما كنت حاجة. نعم الحسين كإمام هو عمود الدين، ولكن هاي تكمل، ما أدري وياي، هاي وهاي تكمل. ديننا مو دين التقاطي، يعني إحنا ما يصير واحد مثلا يقول لك يصلي وما يصوم، ما كنت شي. أو مثلا يزور الحسين وما ينطي حق الله الشرعي الواجب عليه، ما كنت شي. ديننا دين شمولي، أن تأتي بالفروع وتعتقد بالأصول وتلتزم بالأخلاقيات. شنو يعني فقه وعقائد وأخلاق؟ منظومة شنو متكاملة، ما قابلة للخرق وما قابلة للاشتباه على يتها. هذا تمام الكلام في المحاضرة السابقة. قال والسين على وفق رواية الإمام علي، قال السين سناء الله، الحاء حلم الله، والسين سناء الله. والسناء له معنيان، المعنى الأول السناء معناه الزينة، الجمال. الله لما خلق الخلق خلاه بفطرته يميل للجمال، يعني هي القضية هيتشي، يعني ما يقدر واحد يتنصل عن قضايا فطرية. هو الله من خلق الإنسان ويقول لك ود آدم جبرائيل قال له روح جيب لي في الرواية هكذا بها بعد رمزي عميق الرواية، قال له جيب لي قبضات من الأرض. فراح جبرائيل يقول جاب قبضة من الطينة المالحة، وقبضة من الطينة الطيبة، وقبضة من الطينة الرديئة، وطينة حمراء وطينة سوداء وطينة ما أدري إيش وطينة كذا، يقول خلطتهن يد القدرة طلع إنسان. لذلك معنى الإنسان ما عنده مزاج واحد، ما عنده. إحنا مو كنا مزاج واحد، ولا كنا ميول واحدة، ولا كنا أذواق واحدة أبدا. وهي جمال الخلق بهذا الاختلاف. أنت لو تخيل الناس كلها تشابه، الجذب وين يصير؟ ماكو، ما يصير جذب، لأن كل اللي عدي شنو؟ عدك، وكل اللي عدك عدي، شاء تحبني وأحبك عليهم، هن كل اللي عدي وعدك، ما يصير. الله بحكمته، وهي هاي فلسفة الجمال. اليوم الغرب له عشرات الكتب في ذلك، في فلسفة الجمال. الإمام الحسين بسطرين اختصر العلم كامل، قال لي إلهي علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء. اختلاف الآثار، اختلاف، ماكو واحد يشبه واحد، نفس الإنسان ما يشبه حاله، كل ساعة بحال، سبحان الله. هاي الاختلاف البين وبينك يخليني أبحث عن مواطن الجمال العدك، ويخليك تبحث عن مواطن الجمال العدي. ولذا يصير شنو؟ من تلقى عدي وألقى عندك موطن من مواطن الجمال في أخلاقك، في كلامك، في شكلك، في فكرك، في سلوبك، في سلوكك، أنا تلقائيا أنجذب لمن؟ لما أنا أحتاج إليه عندك، وأنت تلقائيا تنجذب لمن؟ لما تبحث عنه عندي. تلقاه عندي، فيصير هذا التجاذب. فإذا حصل التجاذب سعى الإنسان إلى معرفة شكلية، يريد يزداد، يريد يتعرف أكثر. ما أدري واضح؟ فإذا سعى إلى المعرفة الشكلية وقع في المحبة. وشين الحب؟ شنو معنى؟ شو تعريف الحب؟ انجذاب نفسي لكمال في المحبوب. كمال عده، فالصفات عده ما عدي، فأنا يعني أسير ألقاها، من ألقاها أزداد حب. فإذا سعى الإنسان في عالم المحبة وقع في عالم الطاعة. إن المحب لمن يحب مطيع. وإذا وقع في الطاعة تدرج في عوالم أخرى. ولذا قال العرب الحب 100 مقام. لكن كل هاي السالفة مو هي. ليش؟ لأن الإنسان من يبحث عن الجمال ما راح يلقى جمال مطلق عند واحد. هاي هاي هاي يعني شفرة الحقيقة. حتى أهلنا مختصرين قالين كل حلو بشنو؟ ليش هاي؟ ليش؟ لأن أنا أبحث عن كمال الجمال، فهذا يعتقد الكمال بجمال الأموال. يوغل يوغل يوغل يوغل، يصير ثري، يصير رجل أعمال، يكتشف يلقى مو هي هاي، مو هي هاي، ما شفت غليلة. آخر يعتقد أن الكمال بجمال المناصب، يطوب يطوب ما يلقاها. واحد آخر يعتقد أن الكمال في التعلق بجمال النساء، يروح يروح يروح ما يلقى جمال مطلق. وهكذا الغافل يومية طايح لبنقرة. الواعي اللي الله ينطيه بصيرة من البداية يلقفها. ترى الجمال الحقيقي أمر، الجمال التام أمر غير موجود إلا عند من شا بعد يظل يدور درابين ضيقة على اليمن، خو مباشرة يطلع لله ويفضل الموضوع. الله شلون راح يتجلى بجماله؟ شلون يطلع بجماله؟ الجمال الحقيقي إذا طلع يقتل، جمال الحقيقي إذا طلع يموت الناس. لو تجلى الله بذاته لخلقه لما بقي في الخلق أحد. شو الحل؟ شنو هو شنو يعني حتى الأشياء المادية أكو أنواع من السكريات لشدة حلاوتها اللسان ما يقدر يتذوقها. هاي بالمحليات يعني. سحنا ليش نطلع بالتوحيد والمحبة وكذا؟ لا هي بعلم الكيمياء هسه أكو فد سكريات عالية ببعض المحليات، يعني أكو فد أشياء بها حلاء فوق قابلية شنو تذوق اللسان، ما يقدر يتذوق حلاوتها. فشلون هذا اللسان القلب يتذوق ذاك الجمال المطلق؟ شلون يصير؟ ما يقدر. فالله سوى، نزل لنا جماله بخلقه على مراتب، بس نزل لنا خلق بنسبة الجمال 100%، وهم محمد وآل محمد. فصاروا عليهم السلام مظهر الجمال والجلال والكمال. فمن أراد أن يرى جمال الله المنبسط في الخليقة ينظر إلى محمد وأهل بيته. يعني اسم الله الجميل طلع بيهم، راحوا الناس يدورون على جمال ضيق الأفق، جمال اللوحة. صحيح جمال هذا، جمال اللوحة اللي يرسمها الرسام، جمال حقيقة، جمال جمال صوت، جمال الوردة، جمال أشعة الشمس، جمال ترانيم معينة، جمال الشعر، جمال النثر، جمال السجع، جمال الاستعارات والكنايات وما شابه. يعني هاي جمال الطيور وجمال الطبيعة وجمال الحيوانات، هاي كله جمال، بس هذا نسبة شقد. أنا أريد خلق بحيث من أشوفه أقول سبحان الله، إذا هذا يملك هاقد جمال شاء الله إيش عنده من جمال. أنا أبحث عن جمال بنسبة عالية، هذا وين نلقاه؟ نجده في أهل البيت على كل الصعد. مثلا جمال الله على درجة على مدرج المعرفة الموجود عند الحسين. العلم جمال، العلم يصنع من الإنسان رقي، يصنع من عنده وردة بدك بس تستنشق عبيرها، يصنع من الإنسان لوحة بدك بس باو عليها، هي زينة الإنسان. شنو بس هذا الكلام يجر الكلام. يجفد واحد للإمام الحسين سلام الله عليه، إعرابي من البادية، يجي بالمدينة يدور على الإمام الحسين. قال لهم وين الحسين ابن علي؟ قال له لا بالمسجد تلقاه. أجل الحسين سلام عليكم. عليكم السلام. قال أنت الحسين؟ قال له إيه. قال له والله أنت ابن بنت رسول الله، وقالوا لي أنت كريم، وأنا طايح لي بورطة وأريدك تساعدني. قال له تفضل. قال له مولانا أنا بالغلط قتلت الكتل، وهاي عشيرة المقتول تريد الدية وما عدي، ما عدي، ذولا لو يقتلوني ويقتلون أولادي لو أعطيهم الدية، والدية مبلغ كبير، فأنا أريدك تساعدني. الإمام إيش قال له؟ قال له شوف أنا أنطيك الدية بس بشرط، عندي سؤالين، السؤال الأول تجاوبة مقدمة للسؤال الثاني، السؤال الثاني إذا جاوبت الثلث أعطيك ثلث الدية، جاوبت ثلثين أعطيك ثلثين، جاوبت السؤال كله أعطيك الدية كاملة. قال له مولانا أنا جاي أتعلم منك، أنا منين للعلم حتى جاوبه؟ قال له أسئلك أنا. قال له أسأل أعرف أجاوب، ما أعرف أقول لك ما أعرف وتعلمني. فقال له الإمام الحسين، قال له ما أفضل العمل؟ شنو أحسن عمل يمكن الإنسان يقوم به؟ فقال الإعرابي الثقة بالله. هذا أحسن شيء، إنه أنت لا تخاف من الجاي، خلي عندك ثقة بمن؟ بالله. هو يكمل هالقصة، رضيت بما قسم الله لي وفوضت أمري إلى خالقي، لقد أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي. فلا تفكر بالجاي، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، هاي ساعتك اضبط، هاي ساعتك وهي. فقال صدقت. الإمام قال له أحسنت صحيح. بعدين الإمام سأله قال له هذا السؤال هو المهم، ما يزين الرجل؟ هذا شاهدنا، شنو زينة الرجل؟ يعني شنو الشيء اللي إذا صار عند الرجل صار الرجل زينة، بدك بس تباوع عليه يصير زينة، يصير جميل، ما يزين الرجل؟ فقال له الإعرابي علم مع حلم. عد علم بس شني ما شايل خشمة، ما متكبر، ما متغطرس، ما يشوف نفسه بس هو سوى، ما بعد حال حال الناس وببساطة خلصانة. هي علم مع حلم، حليم، عنده تواضع، عنده أخلاق، عنده انبساط. قال فإن لم يكن، إذا هذا ظروفه ما سمحت له يدرس أو يقرأ أو يصير عنده علم، شلون شنو الزينة البديلة؟ فإن لم يكن، فقال الإعرابي مال مع بذل، عنده فلوس فيساعد الفقراء والمحتاجين والمؤسسات الخيرية والأيتام ويبني أشياء وكذا، فالناس تحبه، تحبه مو لأن ما يعني مو لعلمه، تحبه لمن؟ لماله، مال مع بذل. فعلا الإنسان أسا أكو ناس بالمجتمع محبوبة بس ما عتها علم، إيش عتها؟ عتها كرم، عتها أموال تطي، فالناس تحبها، مال مع بذل. فقال له الإمام فإن لم يكن، ما عنده فلوس، بس هذا شوف لا عنده علم ولا عنده شنو، لا عنده مال، فإن لم يكن، قال له فقر مع صبر، ما عنده يصير عفيف ويتعفف ويصبر على الفقر إلى أن الله يفتح له باب. قال قال له فإن لم يكن، إذا ما يقدر. هذا الإعرابي هم طاح له، قال له مولانا يعني لا عنده علم ولا فلوس ولا صبر؟ قال نعم. فإن لم يكن، قال فصاعقة تنزل عليه من السماء وتخلصني من شأنه. مبتلي بي هذا، شاء لا علم لا فهم لا كذا. يقول فضحك الحسين عليه السلام، ضحك الإمام الحسين وشال الدية كاملة انطاها إليه. فالرجل أخذ الدية صار يباوع عليه ويبكي. الإمام قال لعلك استقللتها، خاف شفتها قليلة تريد أعطيك بعد؟ قال لا والله ما استقللتها، ولكني أعجب كيف لهذه الكف تدفن في التراب. هذا ما يدري أنه هاي الكف راح تقطع. طيب، فالجمال، الجمال المعرفي متجلي بالحسين، جمال المعارف الإلهية في صدر سيد الشهداء. ولذا نقرأ في زيارته: السلام عليك يا موضع سر الله. المعارف كلها في صدره، وبإمكانك أن تستنشق عبير ذلك الجمال المعرفي في دعاء عرفة مثلا، أو جمال المحبة، جمال قلبه المفعم بالمحبة، أو جمال سيرته، سيرة الإمام الحسين، أو جمال مواقفه. هاي كلها جمال. إحنا الآن جاي نقول الإمام الحسين مظهر للسناء، السناء هو الجمال الزينة. شلون الحسين مظهر للجمال؟ نقول الجمال الإلهي على صعيد العلم الحسين عالم، على صعيد المحبة الحسين محبوب الأرواح النقية، على صعيد السيرة سيرة الحسين كلها جمال، على صعيد الموقف كل جمال. ولذا شوف نقرأ في زيارة الإمام الحسين نقول له: السلام عليك يا زين السماء والأرض. عجيب، الأرض والسماء زينتها منه الحسين. شوف شلون، يعني شلون الإمام الحسين زينة السماء، زينة السماء. تقرؤون أن الله عز وجل خلق الجنة من نور الحسين في رواية، خلق الحور العين من نور الحسين. هذا هو الجمال. لأن هي يعني الجنة مظهر الجمال، يقول لك لا عين رأت لا أذن سمعت لا خطأ. جمال، هذا الجمال، جنات تجري من تحتها الأنهار كذاك، هذا كله جمال. هذا في الرواية مخلوق من نور الحسين سلام الله عليه، وهو زينة الأرض. الأرض زينتها الحسين. ليش؟ الآن تزدان العقول بمعارفه، وتزدان القلوب بمحبته، وتزدان النفوس بتزكيتها من خلال سيرته، وتزدان الأرواح بالرقي في مقامات أسراره وولايته، وتزدان الأرض أي البقاع بمآتمه ومجالسه ومواكبه، بل قبل كل ذلك تزدان البقاع بقبره الشريف. زينة صاير الحسين كربلاء، قطعة من الجنة تزف يوم القيامة كما تزف العروس إلى بيت زوجها. هيا زينة. تزدان الشعوب بتآلفها بالحسين. ما تتسد اثنين مختلفين ما تقدر تجمعهم، يرادك أيام لما تقنعهم. في 40 الإمام الحسين ملايين الناس متآلفة تمشي، تلقى الغني والثري والفقير والتاجر والعالم والجاهل والكبير والصغير، كلها رايحة إلى هدف واحد. أكو أحلى من هذا الجمال؟ هاي أحلى أحلى لوحة في العصر الحديث، المشي للحسين أجمل لوحة في عالم الإنسان. ناس متآلفة، هذا الجمال. هذا يا أخي الجمال مو بس اللي تشوفه بعينك، مو الجمال ليس فقط الذي يتذوقه لسان عينك، الجمال الحقيقي الذي يتذوقه لسان قلبك. واضح؟ هذا كله جمال. وقالوا لا، السناء ليس هو الجمال، إنما السناء الرفعة. الرفعة حينما يعني يعلو شأن الإنسان يصير من أهل السناء. فسناء الله رفعة الله، وهاي ما يحتاج يعني نطول بيها. ليش؟ لأن الإمام الله رفع الإمام الحسين بطريقة ما العقل ما يستوعبها أبد. الحسين الله رفعه بطريقة غير قابلة للتفسير والمنطق أصلا، شيء خارق. الله خلاه يعني سبحان الله، لأن هسه أولا لأن هو صاحب فضل الله، وثانيا لأن عطاء الحسين لله مو طبيعي. هو عطاء الحسين يعني مو طبيعي، يعني اللي ينطال حسين غير قابل. يعني أحيانا واحد لما يتأمل، يعني تخيلوا واحد ينطي عياله لله، يعني مو سهل. يعني واحد يجيب عياله وهم يدرون بيهم راح يروحون للسبايا، لكن لأن دين الله يحتاج فيطلع حتى عياله. أكو شي قابلية تضحية؟ هاي أمر يعني ليس أمرا بسيطا، هذا مو أمر سهل. الإنسان يضحي لله بكل ما يملك. الله فوق فضله يشوف الإنسان إيش قد يطي لله، الله يطي زيادة. زين إذا الإنسان أطى كل شيء لله، الله شو يطي؟ شو يطي يعني؟ يقول له سبحان الله. تخيل واحد أنت السانة أطل لله 5%، الله فضله يطين افترض 10%. قابليتي هاي، طاقتي هاي، أطل لله 20%، الله يطين مثلا 30%، يجوز إذا يطين 40% بعد أنا لا أستطيع أن أتحمل هذه الطاقة. بس إذا واحد يطي كل وجوده لله تماما، لا مو بس كل وجوده، يقول لي أصلا أنا مالي وجود حتى أطيكيه. في دعاء عرفة يقول له إلهي من كانت حقائقه دعاوى كيف لا تكون دعاواه دعاوى. هاي شنو هاي؟ يقول له أنا حقيقتي دعوة، أنت الحقيقة المطلقة، أنا دعوة. أي فناء هذا؟ أي فناء هذا؟ خلاص ما ظل عنده شيء. يعني تخيل واحد يطلع أصحابه، يروحون أصحابه كلهم، يطلع ابنه البكر لله لدين الله، طلع ابن البكر. العباس يطلع اخوانه قدامه يقولهم خلوني اطمئن انه انتم تروحون قدامي اروح وراكم. اي تضحية هاي؟ هاي هاي هاي شنو هاي؟ هذا العطاء بعدين يختتم بان يطلع عياله سبايا، تروح عياله سبايا لله عز وجل. وين ما يروحون يسولفون على الله أكثر مما يسولفون على ظلامتهم. أي قيمة هاي؟ أي أرواح هاي؟ لما الله شاف الحسين انطى كل شيء، الله شنط الحسين؟ يعني شو نريد نسولف على هالحكاية الله شنط الحسين؟ شو نفهم احنا؟ بس اللي واصلنا، بس اللي نفهمه، أما غير المال فهمه بس الله يدربي. الحسين الله انطى أشياء بس الحسين يدركها ما يدركها. لكن خذ على سبيل المثال، خلى قبره محط لغفران الذنوب ولقضاء الحوائج ولشفاء المرضى وإلى آخره. خلى قبره قطعة من قطع الجنة، هاي اثنين. لا مو بس هاي، قال له هذا العطاء للقاع اللي احتضنتك. لا دمك وين؟ وين أودي دمك؟ وين أودي روحك؟ وين أودي دمك؟ أشهد أن دمك سكن في الخلد. وين خلى دمه؟ بالخلد. شنو الخلد؟ ما ندري. جماعة قالوا الجنة، جماعة قالوا الخلود، لعلها هاي العبارة مقام لا ندركه نحن، لا نعرفه. أشهد أن دمك سكن في الخلد بس. واقشعرت له المن للحسين لو للدم؟ ها؟ للدم. واقشعرت له أظلة العرش، شعرت يعني اهتزت اضطربت، واقشعرت له أظلة العرش. وبعد بس هاي لا، وبكت كالسماوات والأرضون ومن فيهن وما بينهن. عجيب. شنو هاي بعد؟ وما يرى وما لا يرى. هذا يبكي عليك. وما يرى وما لا يرى. ومن يتنعم في الجنة بالجنة وش يسوون؟ يبكون على الحسين. ومن يتنعم في الجنة الأصعب من هذا كله. ومن يتقلب في الجحيم. هاي شلون؟ روحوا اليوم مفاتيح الجنان، طلعوا الزيارة المطلقة الأولى مع الإمام الحسين. سؤال، شلون ذولا يبكون؟ شلون بالنار ويبكون؟ الإمام يقول ذولا بالنار ويبكون. زين ذولا من يبكون مو جاي يتكاملون، لأن البكاء على الحسين شبيه. فلا تستبعد لما تقرب الروايات إنه جماعة يدخلون النار وبعدين يطلعون من النار ويطبون، طبون بالجنة. فلعله هذا بسبب البكاء على الحسين، مو بعيد. ما أدري أنت وياي، يعني حتى بالنار هم شي يسوون؟ إحنا كنا نقول الإمام علي يقول لئن أدخلتني النار لا أعلمت أهلها بأني أحبك. إخبار، هذا إخبار إنه أنا، وإحنا ندري ما يدخل النار. الإمام يقول لا، أكو ناس راح يدخلون بالنار بس يبكون على اليمن. فإذا بكوا على الحسين مو بعيد الله عز وجل يطلعهم من النار. وين يوديهم؟ يوديهم إلى الجنة. تخيل أثر رفعة الحسين هاي. شنو هاي؟ على دمه مو علي. هو شهو وين؟ ما درتوا ياي؟ هاي مو هو، هذا الحكي كله مو هو، هذا عدم، هذا دم الحسين. زي الحسين الله شمنطي. أشهد أن دمك سكن في الخلد. هذا عدم الحكي مو عن الحسين. الدم مالتك سكن في الخلد، الدم مالتك شعرت له أظلة العرش. وبكاك وما يرى وما لا يرى وبكتك السماوات. بعد الناس تبكي على الحسين وعلى مصيبة الحسين. زين الحسين وين؟ القرآن يجاوب يقول يا أيتها النفس المطمئنة. مصداق أتم للنفس المطمئنة محمد وآل محمد والحسين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. وين راح تروح؟ بعض هسه الدم راح للخلد، بس هو وين راح؟ ارجعي إلى ربك. بس شلون ترجع؟ راضية، يعني هي راضية على ربها وربها راضي عليها. راضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إذن وين راح الحسين؟ رجع وين؟ شلون رجع لله؟ سؤال، شلون رجع لله؟ شلون رجع لله؟ رجع لله بلا راس، بلا راس. شنو هاي؟ بلا راس رجع لله. بعضهم يقول يوم القيامة الحسين يحشر بلا راس. وقت خلص والبحث ما خلص مع شديد الأسف. تخيل يعني جسده صار وذر، يعني حكاية وحدة حكاها زين العابدين، حكاية وحدة وحدها تصلح عزل، وحدها هاي الحكاية عزل. لو ما عندنا لا شعر ولا نثر ولا قصائد ولا لطوم ولا خطباء، لو عندنا بس هالحكاية وحدها، هالحكاية هي مصيبة. لو نبقى نبكي على هاي الحكاية إلى يوم القيامة ما أديناها حقها. تدرون شنو؟ إجا زين العابدين يدفنه، بني أسد داير ما دايرة، خلى إيده جوا متن شاله طاح. يطيح من ذاك المكان مقطع ما ظل بشي. الإمام الباقر يقول صار السهم يوقع على السهم لأن ماكو مكان بعد. الرمح يوقع على الرمح ما ظل شيء. ما بقى بيشيل حسين ما بقى بيشيل. إجا زين العابدين خلى إيديه على ظهره جوا ظهره راد يشيله طاح. كل ما أراد أن يحمله ما استطاع. رحم الله من نادى وحسينا. التفت إلى بني أسد قالهم حجاية وحدة زين العابدين حجاية وحدة. هاي الحجاية لو بس هاي الحجاية نظل نرددها ما تكفي دموعنا والله. إيش قالهم؟ قالهم ما عندكم حصيرة. ما عندكم حصيرة. أريد أشيله ما أقدر. ولذا زينب سلام الله على زينب يوم اللي شافتها بهالحالة إيش قالت؟ قالت لا أنت الحسين. معقولة أنت الحسين إيش صاير بي؟ قالت لبي يا شليمة بشليم ما وانا بس هاي العباية ساترتني. ابو علي عندي بس عباية بشليم ما وانا بس هاي العباية ساترتني شلون اغمى خاف اذا اغطيك بيها تشوف متني. شلون اشيلها تكيل وصلب كتير شلون اشيل يا يا يا يا وانت كيل وصلب كتير شلون أرد أراوي لك صياط الكاتلتني جيت ودي وين أخوي الضيع اختار أرد أسولف لك على ضمير جرحته لعبات الخيل ميداني على جيفته جيت وندي ونخوض ضيعته أرد أسولف لك. اسمعها هالأبيات بقلبك اسمعها. أرد أسولف لك على عظم الجرح إلى عبات الخيل ميدان على جثته. اسمع اسمع. مقطعي وصاير وصار قطعي وصاير وصال بالقوة شفته شلون عرفتي يا زينة؟ قطعي وصاير وصال بالقوة شفته بس عرفت حسين من عطره وشبكته جيت وندي بس عرفت حسين من عطره وشبكته عمت عين مقطعي وصاير وذر صاير وذر عمت عيني مقطعي وصاير وذار شمالهم ما خلاوا الجسم كثر ريت وياك الحوافر ما اخذت زينب قال ليش رحتي له مو تدرين هذا الحال شلون قلبك شافه المن المين عين المين المن طال عبها اللي عيل تمشي والله المين المين المين المن طالع المن طالع المن طالع بهالليل تمشين اذا الحسين هو شظل بس المن طالع طالع طالع المن طالع بهالليل تمشي عين إذا الحسين هو اش ظالم المن طالع اشتلقين منا يا زينب والحوافر طشرن المن طالع طالع طالع طالع اشتلقين منا يا زينب والحوافر طشرنا طشرنا أخافا ما تعرفين وتتيه. والله طال علم يا الغريب يا الغريب طال علم يا الغريب بهالظلام الهتلول ألف سياف وألف جثة بينك وبينه تحول شنه تلقين من أخيش ظال سالم حتى قول سحقت الخال سحقت الخال وتطشار حسام ليان تلقين الخيول سحقت الخيل وتطشر وين تلقين الخيول أخيش داست الخيل على صدره يا زينب طبكة ضلوعه على ظهره أخيش داست الخيل على صدر يا زينب طبكة ضلوعه شام جسم خوج إيش راح تلقي جاوبها جاوبها هاي إلكم هاي بعد عليكم إيش قال لها جيبي لي وصلني الخير جيبي لي وصلني الخيام خليها جوا اسمعها انت اسمعها اسمعها جيبي جابت لك لو ما قال قالت لك ما عندي حتى خيمة ما عندي جيبي لي وصلني الخيام خليها جاي شو تسوي بها ابا عبد الله جيبي لي وصلني الخيام خليها جواي ظهري احترق جيبي لي وصلني الخيام خليها جواي ظهري احترق مني الرمول ماريدني الماء من بعد عباس العطش شد حيل ويا جبال واصلة من الخيام خليها جوا ظهري احترق غسيل عطش شد حيله ويا من فوق. أبيات الدعاء اسمعها بقلبك. من فوق تل الزينبي صوتك اجاني، ظليت اقوم وعلى الوجه اوقع تراني. من فوق تل الزينبي صوتك اجاني. يستاهل الحسين الصرخة والعبرة والدموع، يستاهل الحسين. بنيات الهسة بالسبي ما رادات. من فوق تل الزينبي صوتك اجاني، ظليت اقوم وعلى الوجه اوقع تراني. سهم المثلث يا حسين، سهم المثلث بالقلب زينب رماني رماني رماني. عمت عيني عمت عيني صرت تالي وجعلي. خويا خويا خويا خويا وجع ليك وجع ليك. شربت عيني صرت تالي وجع ليك. خويا طحت من شفت المخيم وجع ليك. اقوم شلون يا زينب وجع ليك، وانا حافر فرس مكسور بيك.